وصول السنة ما حي ده جزاك الله خير ده انت تحفين وحمتفين مع بعض الحمد لله فيش كاميرات ولا حاجة ادي اصول السنة حماية صفحة التانية هي بيضة بيضة ادي الثانية ادي اصول السنة للامام احمد للامام الحميد اهو ادي اصول السنة رسالة من رضي السلام اصول السنة ايوه يا شيخ بس ممكن تكون معقدة يعني صعبة صعبة السنة عندنا يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصاب ولم يكن يخطئ وأن ما أخطأ لم يكن يصيب وأن ذلك كله بقضاء الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة هذا إشكال وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء يعني أقصد صعب صعب عليكم أنتم صعبة ليه لأن دي هتكشف المخططات صعبة لأن دي هتعارض المرادات لكن هي صعبة أسهل ما يكون ولهذا إن الأصل الجامع الذي يجمع بين المخالفين جميعا الأصل الجامع الذي يجمع بين المخالفين جميعا عدم التعرض لكتب السلف إنما هي رؤى يراها الواحد فيصنف فيها كتابا ويقرره لهذا ترى من الجماعات قامت على أصول 20 أو أصول 10 أو أصول 6 أو غير ذلك من هذه الأصول أصول الإمام أصول الشيخ أما أصول السنة لإمام أحمد ما ينفعش أما أصول السنة لابن أبي زمانين ما ينفعش أما أصول السنة الحميدي ما ينفعش أما شرح السنة البربهائي ما ينفعش أما الإبانة أما كذا ما ينفعش هذا الأصل الجامع بين هؤلاء جميعا أنا أخوان عندي تقرير هذه المسائل أعظم من تقرير المسائل الفرعية يعني دي مسائل مهمة جدا أنا أرجو نحن نتربى عليها اوعى تسمع اللي يقولك ده علم سعودي أو واقع سعودية شيء واقع مصر شيء وهو تسمع أيضا من يقول بل لغة السلف صعبة ونلجأ إلى كذا يبقى لنا أن نهدم كل تراث السلف اوعى تقرأ في فتح الباري صعب اوعى تقرأ في شرح مسلم صعب اوعى تقرأ في البخاري ولا في مسلم صعب انت رايح تقرأ في البخاري ولا في مسلم ما تعينش بالكتب دي طعام الكبار وطعام الكبار ثم الصغار وما عايزني ايه تعالى رب النشيئة رب الفتيان رب الطلائع على انت حاطه من اصول في كلك دايما مسؤول الطلائع المراد الخاص يبقى نقطع الصلة بيننا وبين السلف لان لغتهم صعبة امال انت من دعاة السلف ازاي كأن انت عايز تجمع السلفية فيك يا زيد او عبيد وتقطع الصلة بين الناس وبين سلفهم الصالح من كتبهم لان لغتهم صعبة ولغتك بقى اللي سهلة ولهذا سهل على اذان ان نسمع سلفية فلان وسلفية علان فعلا ليه لان ما بقتش سلفية الائمة الكبار والعلماء سلفية الموروثة من كتب السلف اخرج كتب السلف ودرس من كتب السلف هي الميزان ليك ولا عليك انما احنا ليه خايفين نطلعها احنا هو طلعينها وبنقول ان الطحاوي اخطا حينما قرن ايمان اقرارا برساله تثق بالجناء ما بيهمناش نقول هذا بس متابعه لمين لمن هو اعظم من الطحاوي وفي مواقف فيه حق خلاص بنمرر انما اصدر للناس مذهب السنه علينا مذهب هي رؤيتي ده مساله كمان ذكر الخلاف بقى عند المبتدعه وعند الكذا دي مساله بيتخلص منها لما بيرى قوتك هو ما بيقولكش في الاول فيها خلاف اي واحد ولكش فيها خلاف انما لما يرى قوتك وهجومك ولك المسألة فيها خلاف ليه عشان يقولك سيب ونسيب سيب وكأننا نتعبد الله بالخلاف وكأن الخلاف مصدر من مصادر الاستدلال وايه لو فيها خلاف احنا اللي بنقولك ابن حزم بيقول احنا اللي بنقولك القرطبي بيقول ولما تعرفوش هنعرفهم جمهورك ونقول لك ابن حجر في كتاب الإمام بيقول ونقول لك فلان بيقول ونقول لك الحسين خرج وهنقول لك القراء خرج وهنقول لك كل حاجة مش هنخبي لأن إما أن تكون حقا فنقول بمدلوله او باطلا فنحكم بالحق على قائله ايا كان. لا نهاد. قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر. قال من انت؟ قال انا اسحاق الشافعي يقول. قال انت الذي يزعم اهل خراسان انك فقيه؟ اقول لك قال رسول الله تقول قال الحسن. قال الحسن. ولسه احنا بنقرا في ابن ماجه قريبا اظن يوم الجمعه الماضيه وكلام وكيع لما ذكر الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه اشعر البدن فاشعار البدن يعني اعطاها علامه بشقها حتى يعلم انها بدن صيقت لي. ابو حنيفه كان لا يرى ذلك ويرى انه مثلى. فلما قال ذلك عند الرجل قال لما قال وكيع هذا وقال ولكن ابو حنيفه يراه مثلى فقال رجل وهذا قول ابراهيم النخعي. يعني وكيع ينتقد هذا وده بيقول ان هذا قول ابراهيم. قال لا احد احتاج الى طول حبس منك حتى ترجع عن كلامك هذا. انا قلت قال رسول اشعر رسول الله. تقول بقى انت ابراهيم النخعي وده مين؟ ابراهيم النخعي وده مين؟ الحسن. فمنهم من ادخل مذاهب المرجئه في مذهب اهل السنه وقصر الكفر على التكذيب والايمان على التصديق اما قولا او باللازم. يا سلام. خذ ديت بين منهم من ادخل مذاهب المرجئه في مذهب اهل السنه وقلب اهل السنه ويفرح قوي حينما يقول الإيمان قل وعمل يتهلوا بكده خلاص خرج ويزيدوا وينقص. لكن تعالى نشوف الحقيقة الكفر وقصر الكفر على التكذيب وهذا من مرجئة العصر حتى في الأمور المكثرة يقول أنت لازم الاستحلال. ليه هذا؟ شوف أنا بربطك المسائل كلها ببعضها إزاي؟ مش بدوخك بربطها لك ببعضها إزاي؟ إن لما كفرنا الحاكم بموجب قانون وضعي لأنه لازم هذا الاستحلال لازم هذا رد كتاب الله سبحانه وتعالى. على شبش كده العبارة اللي أنا سمعتها من الاثنين يقول لك ده إن الحكم بهذا أعظم من الاستحلال زيادة على الاستحلال. ده كمان ده استحلال وزيادة وكل هذه المكفرات يرجعونها للتكذيب والجحود لأنهم يدخلون الإيمان بالقول سواء كان قول مثل صغر الجنان ومن أدخل الإيمان بالقول لزمه ألا يخرج من الإيمان إلا بما يصادم القول اللي هو التكذيب والجحود. لكن من أدخل في الإيمان بالعمل لزمه أن يقول نخرج زي ما حكرنا في الدرس اللي فات لازم أن نخرج من الإيمان بما يناقض العمل. عشان كده احنا عندنا الردة تكون بالقول بالعمل بالاعتقاد بالشك وليس الكفر. كفر الجحود والتكذيب هو الكفر الوحيد. عندنا كفر الجحود والتكذيب، عندنا كفر الاستكبار، عندنا كفر الاعراض، عندنا كفر الشك، عندنا كفر النفاق. عندنا حاجات كتير قوي حاجات كتير انما جزئيات لا. نعم. ومنهم من ذهب الى ان الايمان قول واعتقاد وان العمل ليس من الايمان اصلا كما هو قول المرجئه والاقوال في هذا متعدده. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا ويكف عنا الشر وألا يخذلنا وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا إنه جواد كريم. آمين. والله المبحث يعني مهم الحقيقة جاي كلام ثاني كثير لكن نكتفي زي ما اكتفى الشيخ نكتفي بهذا وده من أهم الأبحاث. يعني شرح التحرير الشيخ صالح مهم جدا جدا لأن في أبحاث حقيقة قل أن تجدها مجموعة بهذه المسائل في موضع آخر زي ما سبق معنا بحث المجاز زي ما سبق معنا بحث القدر. هذه أبحاث مهمة جدا. طيب لعلنا نقتصر اليوم على هذا لأن عندنا فرح في إحدى البلدان وأظن ذات كفاية إن شاء الله. يعني هذا الذي أخذناه فهذه مسألة من تقعيد يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق.